شيخ الناس شيخ الناس متعودين يعني من الكلام اللي جاري على لسانهم، إن إذا الواحد مثلا قال والدي أو والدتي الله يرحمه الناس يقولوا تعيش، هل في شيء هذا؟ فرالة. نعم فرالة. خرافة. شو يعني تعيش؟ يعني أنت لما قلت فلان الله يرحمه هو راح يعيش، لكن إني قصد ما إلا قصد يعني يطول عمرك. فهل يرى جواز هذا الدعاء بهذا التأويل؟ لا يرى في هذه الكلمة شيئا، لكن من باب تهذيب الألفاظ يقول مثلا صراحة أطال الله عمرك بالعمل الصالح. ولأنه إحنا ما نحب دائما يعني إنجار الناس حتى في الأشياء المشتهرة على ألسنتهم، خوف يكون فيها حرج، فيظن هذا التأييد منا إذا تكلم كذلك.